أما بعد أحبتي في الله، تكلمت في الخطبة الماضية عن لحظة خروج الروح وما يحدث عندها، وعن نزول القبر وماذا يجري فيه، وأن القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة، وإما أن يكون حفرة من حفر النار والعياذ بالله. كلنا سننزل في تلك الحفرة، الكل، كل نفس ذائقة الموت، إنك ميت وإنهم ميتون. وسنودع هذه الدنيا وننتقل إلى ذلك العالم، عالم البرزخ. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. لا بد من هذه الزيارة لكل الخلق، لكل الناس. وسنمكث في تلك القبور إلى ما شاء الله. الآن في ناس صار لها 3000 عام و4000 سنة و5000، ونحن سنصير إلى ما صاروا إليه في القبور، ننتظر يوما قد وقته الله تبارك وتعالى للخلق أجمعين. موعد لا بد منه لكل الناس، لكل الخلق. يوم تتبدل فيه الأرض غير الأرض والسماوات، يوم تشيب فيه الولدان، تنشق فيه السماء، وتخر فيه الجبال، وتتفجر فيه البحار والأنهار. يوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين على صعيد واحد، حفاة عراة غرلة، يعني كما نزلنا من بطون أمهاتنا. لا يغيب واحد من الخلق في ذلك الموقف. لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الكل في صعيد واحد، لا فرق بين رئيس ومرؤوس، ولا غني ولا فقير. الكل يقفون في ذلك الموقف ينتظرون الحساب، العرض على الله تبارك وتعالى. هذا اليوم يا عباد الله هو يوم البعث، يوم النشور، يوم الحساب، يوم الطامة، يوم الصاخة، يوم القارعة، يوم الزلزلة، يوم الحاقة، اليوم الآخر، ما في يوم بعده، يوم القيامة. ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، فمنهم شقي وسعيد. اللهم اجعلنا من عبادك السعداء يا رب العالمين. يا عباد الله، هذا اليوم آت لا محالة، لا شك في ذلك ولا ريب. قال الله تعالى: إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ولكن يا عباد الله، متى يكون هذا اليوم؟ في أي سنة؟ لا يعلم بذلك إلا الله. وحدوا الله. لا يعلم بوقت قيام الساعة أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فذلك من جملة ما استأثر الله به في علم الغيب عنده. يسألونك أي يا محمد، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلا يعلم أحد بوقت قيامها. نعم، جاء في السنة أنها تقوم في يوم الجمعة، لكن أي جمعة وأي سنة؟ لا أحد يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. روى مسلم في صحيحه وأصحاب السنن عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن جبريل عليه السلام، الحديث معروف، لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل فجثى أمام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يسأله، جبريل يسأل والنبي يجيب. من جملة ما سأل قال له: يا محمد، أخبرني عن الساعة. فقال عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ لا أنا ولا أنت يا جبريل نعلم بوقت قيام الساعة. فقال جبريل عليه السلام: فأخبرني عن أماراتها، أي عن علاماتها، أشراطها، في علامات إذا رأيناها نعلم أن الساعة قد اقتربت وحان وقتها. فقال عليه الصلاة والسلام: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. الله أكبر، أليس هذا واقعا يا عباد الله؟ ألسنا نرى هذه العلامة بأم أعيننا اليوم؟ انظروا إلى البوادي وإلى القرى وإلى المباني وإلى ناطحات السحاب. الإمارات، الإمارات ماذا كانت؟ صحراء قاحلة، رعاة غنم، أهل خيام. الآن أعلى برج في العالم أين؟ في الإمارات. السعودية، انظروا إلى برج الساعة الآن بجانب الكعبة، سبحان الله، وكأن هذا البرج يقول بلسان الحال: يا ناس، أنا علامة من علامات الساعة، أنا علامة من علامات الساعة. أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وقد وقع ذلك ونراه بأم أعيننا. سبحان الله. فيا عباد الله، حديثنا في هذه الخطبة سيكون عن علامات الساعة، وسأبدأ إن شاء الله تعالى بسلسلة مباركة أسأل الله تعالى أن ينفع بها. السلسلة تتكلم عن يوم القيامة وما يسبقه من أحداث، وما يكون في ذلك اليوم إلى دخول الجنة أو النار. نسأل الله تعالى أن نكون من أصحاب الجنة في الفردوس الأعلى. وفي الحديث عن يوم القيامة وعن أشراط الساعة فوائد عظيمة يا عباد الله. من هذه الفوائد بيان عظيم هذا اليوم، لأن كثرة الحديث عن الشيء تدل على ماذا؟ على علو مكانته وعظيم قدره. ومن الفوائد زيادة الإيمان بصدق نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، الذي أخبرنا عن أشياء ستحدث في المستقبل وها نحن نراها بأم أعيننا، فهذا إن دل دل على أنه رسول مرسل من رب العالمين. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. ومن الفوائد يا عباد الله إيقاظ القلوب، إيقاظ القلوب. فما أحوجنا إلى مثل هذه المواضيع، إلى مثل هذه الدروس والخطب لإيقاظ القلوب من غفلتها في زمان نرى فيه من الغفلة ما الله به عليم. ما أحوجنا إلى هذه المواضيع حتى نستيقظ من رقادنا، حتى ينتبه الغافل ويتوب العاصي ويزداد أهل الصلاح صلاحا. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يا عباد الله، كما قلت يوم القيامة لا يعلم بوقته إلا الله سبحانه وتعالى. متى هذا اليوم؟ الله أعلم. لكن الله سبحانه وتعالى أخبرنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم عن علامات تدل على اقتراب ذلك اليوم العظيم. يعني يا ناس، إذا رأيتم تلك العلامات فاعلموا أن الساعة قد اقتربت. العلماء يقسمون العلامات، علامات الساعة، إلى قسمين: علامات صغرى وعلامات كبرى. ومنهم من جعلها ثلاثة أقسام: علامات صغرى ووسطى وكبرى. الوسطى فاصلها ظهور المهدي عليه السلام، فإذا ظهر المهدي تتابعت بعد ذلك العلامات الكبرى. العلامات الكبرى إذا ظهرت تتابعت بسرعة عجيبة، وأصبح وقت الساعة أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. يعني خلاص اقتربت الساعة بشكل كبير إذا ظهرت العلامات الكبرى. سنتحدث اليوم وفي الخطبة التي تليها إن شاء الله عن علامات الساعة الصغرى. علامات الساعة الصغرى منها ما وقع ومضى، ومنها ما وقع ونعيش فيه الآن نراه، ومنها ما لم يقع بعد. ثلاث أقسام: وقع ومضى، وقع وما زال، ومنها ما لم يظهر بعد. ولكن يا عباد الله 90% من العلامات الصغرى قد ظهرت. 90% من العلامات الصغرى قد ظهرت، ما باقي إلا القليل فقط، وسنأتي على ذكرها إن شاء الله في الخطب القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. من العلامات التي ظهرت بعثة محمد عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، لأنه خاتم النبيين، ولا نبي بعده ولا رسالة بعد رسالته. قال الله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. هذه الآية منذ متى يا عباد الله؟ من أكثر من 1400 سنة. الله تعالى يقول: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، من 1400 سنة الله يقول أتى أمر الله، أي بدأ العد التنازلي ليوم القيامة ببعثتك يا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه العلامة الأولى. العلامة الثانية: انشقاق القمر. وقد حدث ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما تحدته قريش فقالوا: يا محمد، إن كنت كما زعمت، يعني تزعم أنك نبي مرسل، فشق لنا هذا القمر. والقمر خلق من خلق الله، والذي كونه هو الله. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه فشق له القمر إلى نصفين، رآه كل من كان في ذلك الزمان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اشهدوا اشهدوا. قال الله تعالى: اقتربت الساعة اقتربت الساعة وانشق القمر. الله أكبر، من أكثر من 1400 سنة الله تعالى يقول اقتربت الساعة وانشق القمر. هذه العلامة الثانية، وقد وقعت ومضت. العلامة الثالثة هي موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم مصيبة نزلت بهذه الأمة. أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فقال لي: اعدد ستا بين يدي الساعة. ست علامات، اسمعوا يا عباد الله، اعدد ستا بين يدي الساعة. أول علامة، قال: موتي، موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما في نبي بعده، خلاص انتهت الرسالات، الرسالة الخاتمة، موتي. ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا تدع بيتا من العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون، فيأتون تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. الله أكبر. 6 علامات، بتعرفوا كم علامة وقعت من هذه 6 يا أخوان؟ 5 علامات. وقع من هذه العلامات 5 علامات. النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. ثم فتح بيت المقدس وقد فتح على عهد فاروق عمر في السنة 16 من الهجرة. ثم موتان، وهذه الكلمة صيغة مبالغة، يعني موت شديد يفتك بكم، يأخذ بكم جماعات جماعات، كقعاص الغنم، مرض يصيب الغنم فيموتون بكثرة. وقد حدث ذلك أيضا في عهد فاروق عمر في طاعون عمواس الذي حصل في بلاد الشام في السنة 18 من الهجرة. مات في هذا الطاعون أكثر من 25,000 مسلم، بينهم كبار الصحابة كأبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وغيرهم من الصحابة هذه العلامة الثالثة. الرابعة استفاضة المال، وقد حدث ذلك في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، حتى كان يخرج الغني بماله فلا يجد من يقبله، فاض المال بشكل عجيب، لم يبق فقير. وقال بعض أهل العلم أن هذه العلامة أيضا ستكون في عهد المسيح عيسى بن مريم، وقت نزول عيسى ابن مريم في آخر الزمان عليه الصلاة والسلام. ثم بعد استفاضة المال فتنة لا تدع بيتا من العرب إلا دخلته. قال بعض أهل العلم أن هذه الفتنة هي مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه خليفة رسول الله، وهذه أعظم فتنة مرت على المسلمين يا عباد الله. فبمقتل عثمان عندما قتله الخوارج فتحت باب الفتن على هذه الأمة ولم تغلق إلى يومنا هذا. وقال بعض أهل العلم أن هذه الفتنة التي لا تدع بيتا من العرب إلا دخلت تتمثل في الجوالات اليوم وفي الإنترنت. هل يوجد بيت لا يوجد فيه إنترنت؟ هذا السرطان الذي فتك ببيوت المسلمين اليوم، هذا قول بعض أهل العلم والله تعالى أعلم. ثم العلامة السادسة، وسنأتي على ذكرها في قادم الخطب إن شاء الله تعالى، الهدنة التي تكون بيننا وبين بني الأصفر. من العلامات التي أخبرنا عنها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، صلوا على رسول الله، ووقعت ومضت، ظهور أو خروج نار في أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل في بصرى الشام. الله أكبر، انظروا إلى المسافة، الحجاز وين؟ يعني في المدينة المنورة، ضوء هذه النار يصل إلى درعا في سوريا. الله أكبر، انظروا إلى المسافة عباد الله. هل حدثت هذه العلامة؟ نعم، حدثت هذه العلامة في سنة 654 للهجرة. حدث بذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى، والإمام النووي من نوى من درع، قال: خرجت في زماننا نار عظيمة من جانب المدينة الشرقي من وراء الحرة، الحرة يعني الجبل، رآها أو تواتر العلم بذلك عند أهل الشام وسائر البلدان ومن حضرها في الحجاز. بل نقل الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى عن عدد من الأعراب الذين كانوا في المدينة، الذين كانوا في درعا في بصرى الشام، أنهم رأوا أعناق الإبل من ضوء تلك النار، يعني رأوا أعناق الإبل في شدة الظلمة في الليل، ضوء تلك النار العظيمة في المدينة. أضاءت لهم أعناق الإبل في بصرة، في بصرة الشام، وقد وقعت هذه العلامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. من العلامات التي أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم ووقعت يا عباد الله ونراها بأم أعيننا، ظهور النساء الكاسيات العاريات. والله هذا زمانها، والله هذا زمانها، وهذا أوان هذه العلامة، ظهور الكاسيات العاريات. تنظر إليها فلا تقول أنها كاسية ولا تقول أنها عارية، تلبس الضيق الذي يصف العورة، يرسم العورة ويرسم الجسد، ما فائدة الثياب إذن؟ تخرج بثياب تفتن الجمادات، الجماد يتحرك من شدة الفتنة، فكيف بالإنسان؟ كاسيات عاريات مائلات مميلات، بيمشوا بتبختر، أو مائلات عن الهدى وعن الحق وبميلوا غيرهم، رؤوسهن كأسنمة البخت، يعني كسنام الجمل، مثل ما بتشوفوا هلا بعض النساء بتصفف شعرها هيك، ترفعه من تحت الحجاب مشان يبين شعرها طويل. لسا المضحك في منهم بيحطوا سطل، سطل لبن أو سطل حلاوة مشان يبين شو شعرها طويل. شوف دقة التصوير، النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه يقول كأسنمة البخت مثل سنام الجمل، لا يرحن ريح الجنة، الله أكبر، وإن ريحها يوجد من كذا وكذا عام، إلعنوهن فإنهن ملعونات. طبعا ما نلعنه نحن على سبيل التخصيص، ما بصير الإفراد، نقول لوحدي الله يلعنك ما يجوز، ولكن على سبيل العموم مثل ما نقول لعنة الله على الظالمين، هكذا بصيغة العموم، أما بصيغة الإفراد لا يجوز. إلعنوهن فإنهن ملعونات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. اليوم الأعداء على شو عم يشتغلوا يا أخوان؟ على النساء، حتى قال قائلهم كأس وغانية يفعلان بأمة محمد ما لا يفعله ألف مدفع، صدق وهو كذوب. عم يشتغلوا على الأمر. اليوم دعاية، إذا بدون يعمل دعاية للمحارم بحطوا مرأة، دعاية لعلكة بحطوا مرأة، أعزكم الله لا شحاطة بحطوا مرأة، لسيارة بحطوا مرأة. ليش؟ ليش يا أخوان؟ عم يلعبوا على الوتر، فتنة فتنة. فيا أيتها النساء اتقين الله، والله سيعذبك الله عذابا شديدا أليما تبكين منه الدم. يا من تفتنين الناس، يا من تفتنين الشباب، أيها الآباء، أيها الإخوة، الأزواج، الأبناء، حافظوا على حجاب نسائكم، الحجاب الشرعي الذي أمر الله به، لا يصف ولا يشف، يكون فضفاض، لا يرى شيء من المرأة، المرأة كلها عورة، ما يجوز يراها إلا محارمها، در مصونة، در مخبأة، مكنونة، ما يجوز أحد يراها. اتقوا الله، هناك يوم حساب، هناك سؤال عباد الله. قال عليه الصلاة والسلام صنفان من أهل النار لم أرهما، يعني ما كانوا على حد النبي صلى الله عليه وسلم. أول صنف قال نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت لا يريحن ريح الجنة إلى آخره. ثم الصنف الثاني، الصنف الآخر أيضا نراه، قال رجال، رجال، دققوا على الحديث، معهم سياط كأذناب البقر، يعني الكرباج كرابيج، يضربون بها الناس، يضربون بها الناس، يغدون في سخط الله ويروحون في غضبه. حكم الله، حكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنار، أنهم من أهل النار. من هم؟ رجال الأمن، الشرطة، غلمان الوالي، المخابرات، الأمن، الظلمة، الذين يضربون الناس ويجلدون الناس ويعذبونهم. أين ستفلتون من الحساب يوم القيامة؟ ما قدرنا عليكم في الدنيا، هناك من يقدر عليكم. في يوم راح تجتمع فيه الخصوم بإذن الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة معلقة في النار وهرة تخمشها في وجهها وصدرها. ليش؟ لأنها حبستها، لأنها حبستها ومنعت عنا الطعام والشراب فقط. هي هرة، حيوان، فكيف بمن يظلم الناس؟ كيف بمن يسجن الناس ويعذب المسلمين ويظلم المسلمين؟ الظلم ظلمات يوم القيامة، اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. أقول ما تسمعون.